أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله.

يا شيخ انت بسم الله ما شاء الله. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. الله الله الله أكبر. وخر قوله بنين وبنات بغير علم سبحانه وخلق كل شيء وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاء بصائر من ربكم فمن بصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما وكذلك نصدق الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما صدق الله.